لأن جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوم. نعم. وهذا الرجل الجالس 20 يوم أو أكثر من 20 يوم مية مية السفر. نعم. ما يحتاج يكون الكلام الآخر الرسول يشرح أو يقول يعني ما لم زدت من 20 أو زدت من 20. هو على كل حال دليل هؤلاء يقولون الرسول أقام إقامات مختلفة 20 19 وأربعة أيام، ومع ذلك ما قال للناس من زاد على ذلك فليتم، والعلة هي وجود السفر. نعم. أحمد أحمد أحمد كلاهما. نعم. نعم. بهذا القول يعني نتهم من الناس اللي يعني مثلا اللي في 5 سنين للدراسه او للعمل. نعم. هل فيه يعني من يتبع هذا القول؟ كيف؟ لان الذين نووا الاقامه ما نووا الاقامه المطلقه. ولا نووا ان يتخذوا هذا البلد بلدا لهم. الذي له محلين مثلا لو فرضنا واحد له سكن في الطائف في ايام الصيف. وسكن في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وطنان، له وطنان مستقر فيهما دائما. أما الذي ذهب للدراسة فهو